بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. دمع دمع دمع سقوط بغداد قصم ظهري. دمع على بغداد. كأنني دفنت أرحامي جميعا في الأرض وبقيت في الدنيا وحدي. دمع على بغداد. كثير من الناس تكلموا عن محنة سقوط بغداد. أنا أتكلم عن رجل يعرف بغداد. طلاب العلم مثلي يعرفون بغداد. لكن من وجهة نظر أخرى أنا ما رأيتها ولا سافرت إليها. بغداد. واسمها مدينة السلام. بغداد. عاصمة الخلافة العباسية. بغداد. وكم زخرت بألوف العلماء. قرأنا التاريخ علمنا أن بغداد إذا سقطت سقط وراء الشام. يا مسلم. وهي البرية موجودة ولا زالت حاملات الطائرات تسبح في مياه المحيط والخليج. فالمسألة كلها يطلع مرسوم لضرب دمشق. دمع على بغداد. الأمريكان استنفذوا ثلث مخزون الذخيرة والسلاح عندهم في بغداد. 30,000 صاروخ وقنبلة. دمع على بغداد. الأمم كلها بتضيع بالمعاصي والذنوب. حكام العراق لا يمكن أن ينصرهم الله. لماذا؟ قد استباحوا الفروج المحرمة والدماء المحرمة وهناك كل أنواع الفواحش، لذلك لا ينصرون بسنة كونية لا تتخلف أبدا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دمع على بغداد. الحل الوحيد أن ترجع إلى الله لأن جاره لا يغلب. وتأمل في آيات العدل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. دمعة على بغداد، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ. بسم الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد روى الحاكم بسند جيد عن أبي بن كعب سبب نزول هذه الآية فقال: لما هاجر المسلمون إلى المدينة وآوتهم الأنصار كانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا به، فقال بعضهم لبعض: ترى هل نعيش حتى نأمن على أنفسنا ولا نخاف إلا الله وحده؟ فنزلت هذه الآية، يعني صباحهم ومساؤهم في السلاح، ينام والسلاح بجانبه، يتحرك والسلاح معه، فتمنوا أن ينعموا بنعمة الأمن، وهي من أجل نعم الله عز وجل على العبد حتى يحقق العبادة كما يريد الله. ولذلك امتن الله على قريش فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن الخائف موزع القلب لا يستطيع أن يعبد الله ولا يشعر بلذة العبادة. فتمنى هؤلاء الصحابة ألا يخافوا إلا الله وحده، فنزلت الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم. والملاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل لم يفصل بين الإيمان والعمل الصالح بكلمة في القرآن كله إلا في هذه الآية، إنما الدارج في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا فصل بين الإيمان والعمل الصالح إلا في هذه الآية. فقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وكان المعنى يستقيم إذا كان السياق: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما هي دلالة هذا اللفظ منكم، والذي فصل بين الإيمان وبين العمل الصالح؟ وقد جاء نظير هذه الآية، ولكن هذا اللفظ من جاء في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال أهل العلم إن من في آية الفتح جاءت بيانية، لأن الله عز وجل ذكر وبين صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة وفي الإنجيل، فجاءت من بيانية، وهي تأتي بيانية أحيانا وتبعيضية أحيانا أخرى. فمن البيانية مثلا قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن هنا بيانية لبيان الجنس أي ننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة، وإلا فالقرآن لبعض الناس عمى، كلما سمع آيات القرآن ازداد عمى وازداد ضلالا والعيب فيه، أما آيات القرآن جميعا فهي شفاء. فليس معنى الكلام وننزل من بمعنى بعض القرآن هدى وشفاء ونور، لا، القرآن كله هكذا، لكن من هنا لبيان الجنس، أي ننزل من جنس القرآن ما هو شفاء. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. وأكثر ما تأتي من تأتي تبعضية، كما في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ولأجل أن نفهم هذا المعنى لابد من النظر في سياق الآية وفي أي سياق ذكرت. فقد قال الله عز وجل قبلها بآيات: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر أنواع المتلقين لكلامه، وأنواع المتلقين لكلام الله عز وجل ثلاثة: أهل الإيمان، وأهل النفاق، وأهل الكفر، ولا جنس رابع. فقال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ده الفريق الأول، فريق المنافقين. الفريق الثاني: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ده الفريق الثاني. الفريق الثالث: قال الله عز وجل عقب آية التمكين، الوعد بالتمكين: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. دول أنواع المتلقين. الكفر اتركهم على جنب، لكن المجتمع المسلم فيه طائفة المؤمنين وطائفة المنافقين. المنافقون الذين فرغوا الدين من محتواه، يتكلمون كما يتكلم أهل الإيمان، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. طيب، قضى الله عز وجل في المسألة الفلانية بحكم، فما أنتم فاعلون؟ هم يقولون آمنا بالله وآمنا بالقرآن. طيب، فرض الله عز وجل على المرأة الحجاب، وهذا بنص آيات القرآن، فما أنتم قائلون أيها المنافقون؟ وقد قلتم آمنا وأطعنا. قالوا: لا، الكلام ده أيام المدينة، أيام ما كان فيه فساق وخونة وهاتكون للأعراب. والنهاردة كلهم أبو بكر وعمر، لأنك النهاردة في قانون، وأي واحدة يعتدى عليها تبلى. لكن زمان لم يكن هناك قانون، فرموا الصحابة جميعا بالخيانة، ورموهم أيضا بالنقص وقلة المروءة. وكان الرجل الجاهلي زي عنترة يقول: أغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لأن ده من مكارم الأخلاق، وده من المروءة، أن يغض المرء طرفه عن حريم الناس. الجاهلي يقول هذا الكلام ويطلع مجتمع الصحابة كله خون وفاسقون. لذلك أنزل الله آية الحجاب. لكن دلوقتي الدنيا تنورت، وأصبح هناك قوانين، والقوانين تلاحق أي مجرم. لذلك آية الحجاب غير ملزمة. ماذا فعل المنافقون؟ آمنوا بالله وأطاعوا؟ لا. إذن المنافق يقول كلاما فارغا من المضمون، لا محتوى له. طيب، إذا حدثت حكومة، خصومة لواحد من هؤلاء وحسبها صح وعرف إن الحق له، وأن كل الدلائل والقرائن ستصب له وفي مصلحته، يقول لك نحتكم إلى الرسول، تعال بنا إليه، وهو يعلم سلفا أن الرسول سيحكم له، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، برغم أنهم قبل ذلك إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ده لما يكون عليه. فقال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الذي يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجور عليه في الحكم فضلا عن الله عز وجل، فهذا ظالم لنفسه قطعا، وهذا داخل إن اعتقد ذلك داخل في دائرة الكفر لا محالة. إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على رجل من الأنصار وتلون وجهه وتمعر عليه لأنه قال مقالة ما ينبغي أن تقال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما في قلب الأنصاري من الإيمان والتسليم والإذعان، كما في حديث الزبير بن العوام أنه اختصم مع رجل من الأنصار في شرجة من شراج الحرة، وأرض الزبير بن العوام كانت أعلى من أرض الأنصار، ولم يكن هناك مضخات ماء ولا مواتير، فالماء لا يمكن يصل إلى الأرض العالية إلا إذا كان وفيرا. فلما اختصموا، الزبير يريد أن يسقي أولا لأن أرضه في العالي، والأنصار لو سقى أرضه واستوعبت أرضه الماء لن يصل ماء إلى أرض الزبير. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما بالعدل، قال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصار وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك حكمت له لأنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء، لن تسقي. ونزل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فهؤلاء إذا كان الحق عليهم لا يسلمون لله ورسوله، فحكم الله عز وجل عليهم وفسقهم ورماهم بالظلم. أهل الإيمان إذا سمعوا الأمر سارعوا إليه سيان كان له أو عليه، لأن الحق لا يتبع أهواء الخلق. ولو جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافقا لأهواء الناس ما رموه عن قوس واحدة. فهؤلاء في المجتمع المسلم المنافقون يتفقون مع المؤمنين في رفع الشعار وفي رفع الراية، فيختلطوا بالذين آمنوا. فقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم. من هنا تبعضية، يعني أن هذا الكلام لا يشمل من تزي بزي الإيمان وليس من أهل، إنما هذا الكلام يشمل الصنف الأصيل. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمن هنا تشمل هذا الجنس وحده، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن الاستخلاف مسألة صعبة وتحتاج إلى عزائم وتحتاج إلى مجتمع خالي من الفواحش ومما يضاد أحكام الله، وإلا أدركتهم ذنوبهم ومعاصيهم وهزموا، وإنما تهلك الأمم بذلك. كثير من الناس تكلموا عن محنة سقوط بغداد، وسقوط بغداد قصم ظهري كأنني دفنت أرحامي جميعا في الأرض وبقيت في الدنيا وحدي. أنا أتكلم عن رجل يعرف بغداد، طلاب العلم مثلي يعرفون بغداد، لكن من وجهة نظر أخرى أنا ما رأيتها ولا سافرت إليها. لكن هناك كتاب لا يمر يوم إلا وأفتحه وأقرأ فيه، اسمه تاريخ بغداد للحافظ أحمد بن أبي ثابت الخطيب البغدادي، واسمها مدينة السلام، وكانت عاصمة الخلافة العباسية، وكان فيها الكبار أحمد بن حنبل وأقرانه. وكم زخرت بألوف العلماء، أرخ الخطيب البغدادي لهذه المدينة من يوم أن صدر المرسوم ببنائها، وترجم لكل عالم وضع رجله فيها وإن لم يكن من أهلها، فضلا عن الساكنين فيها، فترجم فيها لألوف العلماء. فبغداد لها محل في قلبي كبير، فلما سقطت تشاءمت. ليه؟ لأننا لما قرأنا التاريخ علمنا أن بغداد إذا سقطت سقط وراها الشام. تتار لما دخلوا بغداد زحفوا إلى الشام، وما انتصر المسلمون إلا بانضمام عسكر المصريين إلى الشام، وكانت موقعة عين جالوت التي انتصر المسلمون فيها. اللي يدخل العراق لازم يدخل الشام، ولذلك التهديد لسوريا من قديم، برضو بيتكلموا عن سوريا من زمان، الآن الكلام واخد ماخذ الجد، ولا يكلفهم شيئا. الحدود لهم، قوات البرية موجودة، ولا زالت حاملات الطائرات تسبح في مياه المحيط والخليج. فالمسألة كلها يطلع مرسوم لضرب دمشق وخلاص، وتنتهي المسألة، والمسألة سخنة مولعة، ونقعد نتفاهم. فسقوط بغداد له أسباب كثيرة، اللي هي مرخص سقوط الأمم. قال قال لي محدثي أول ما بدأت الحرب إن العراق مهزوم. قلت له لماذا؟ قال لأنه لا قبل له بالقوة العسكرية الموجودة. قلت له هذا سبب أن يغلب الأقوى، ولكن حكام العراق لا يمكن أن ينصرهم الله، وقد استباحوا الفروج المحرمة والدماء المحرمة، وهناك كل أنواع الفواحش موجودة. هؤلاء لا علاقة لهم بالسماء، لذلك لا ينصرون بسنة كونية لا تتخلق أبدا أبدا. بلد ملآن بالفواحش إذن يغلب الأقوى. الأمريكان استنفذوا ثلث مخزون الذخيرة والسلاح عندهم في بغداد في العراق، 30,000 صاروخ وقنبلة على العراق، وكان يمكن للعراق أن يغلب. ظلوا أكثر من 3 أسابيع مش عارفين يدخلوا عز اسمها أم القصر، خدوا الميناء فقط. والبصرة برغم انقطاع الماء وضرب مخازن الأكل والشرب والنفقة وانقطاع الكهرباء ما استطاعوا أن يدخلوه. وكان المسلمون يمنون أنفسهم بأن بغداد تصمد حتى يكسر هذا الهيلمان الكبير، ويرجعون خائبين وترددوا 1,000 مرة أن ينظروا إلى بلد من بلاد المسلمين، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فرجعت أقرأ للمرة 20 موضوع التتار الذي قال فيه ابن الأثير: لا أظن كائنة تكون من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة مثلما حدث للمسلمين في 7 الهجري. وجعلت أقرأ لأستخلص العبرة حتى أزفها إلى قومي إذا كانوا يريدون التمكين حقا. لماذا سقطت بلاد المسلمين جميعا في يد التتار في ذلك الزمان ما عدا العراق والجزيرة والشام ومصر؟ أما بقية بلاد المسلمين فدانت كلها للتتار. القصة بدأت لما علم خوارزمشاه وكان ملك الدنيا آنذاك إن في جماعة من التجار تبع جنكيز خان نزلوا في أرضه ومعهم أموال كثيرة يشترون بها ما يريدون. رجل أخرق أشار على خوارزمشاه قال له: اقتلهم وخذ ما معهم من الأموال. فأرسل إليهم واعتقلهم وضرب رقابهم وأخذ أموالهم. الكلام ده بلغ جنكيز خان، فأرسل إلى خوارزم يتهدده، فأشاروا عليه أن يخرج إليه. بيهددك إيه؟ لأن جنكيز خان كان مشغول بحرب مع جهة أخرى. فأشاروا على خوارزمشاه إن جنكيز خان مشغول، اهجم على بلاد التتار واستعمر. فهجم عليهم وحصلت موقعة تشيب لها الرؤوس، ظلت 4 أيام. كان عدد القتلى من المسلمين 20,000 وعدد القتلى من التتار أضعاف ذلك كما يقول ابن كثير، حتى كانت الخيول تزلق في الدماء. بعد ما تعبوا من الحرب كل واحد راجع بلده. البلاد المتاخمة لجنكيز خان بخارى وسمرقند. رجع خوارزمشاه حصن بخارى وسمرقند، وكان في خندق حول القلعة الحصينة في بخارى ليدخلوا البلد منها، ووضع فيها 20,000 مقاتل. وفي سمرقند وضع 50,000 مقاتل ورجع إلى بلده يجهز الجيوش عشان يدخل في حرب مع جنكيز خان. جنكيز خان خلص المسائل وطلع على بخارى، حاصرها عدة أيام، لم يتحمل الناس، نزلوا على العهد والميثاق، سلك فيهم سيرة حسنة مكرا وخداعا، واستعمل العوام في رجم الخندق، ودخل البلد فاستباح القلعة وقتل كل من فيها، لم يبق فيها عين تطرق، ولم يترك أحدا من البلد. بخارى دي صارت كالسحاب استدبرته الريح بعد ما قتل كل من فيها وأخذ كل ما فيها من بضائع ومجوهرات وملابس وحرير، أضرموا النار فيها فلم تترك النار شيئا على الأرض. ثم توجهوا إلى سمرقند فلم يتركوا فيها عينا تطرف. دي مسألة مرعبة، أقرأ هذا. قتلوا في سمرقند في ذلك اليوم 120,000، ما تركوا عينا تطرف. ودخلوا بقى خراسان ومر والري وقزوين، وما تركوا بلدا من البلاد. مر ودي كان فيها 200,000 مقاتل. يقول ابن كثير فانكسروا في لمحة البرق في ساعة من نهار، 200,000 مقاتل. جنكيز خان أخذ الدنيا كلها في عبه وهو نازل عايز يوصل للعراق، كائنة أقل بلد أنا أحصيت فيها القتلى كانوا 40,000، وما يبقى من أهل البلد يقولون ننزلوا على العهد والميثاق، فينزلوا مرعوبين ياخدوهم دروع بشري، أهل البلد الذين نجوا ياخدوهم يخلوهم في المقدمة وشايلين الرايات بتاعت التتار والتتار ورا، ويدخلوا على بلد اخرى. ايه اللي بيحصل؟ اهل البلد طبعا بيقاتلوا الغزاة، فيقاتلوا من؟ يقاتلوا المسلمين اللي هم في مقدمة التتار، يقتلوا بعضهم بعضا ويبقى التتار بكامل قوته يدخل عليهم يحصدهم ويبكي منهم جماعة علشان ياخدهم دروع بشرية يدخل على بلد تاني. ابن كثير بقى بيلخص المسألة كلها، يقول في ذلك الوقت كان الولاة منهمكون في كل أنواع المعاصي، الزنا والخمور والفجور واللعب. انتصر المسلمون في موقعة شقحب لأن الخليفة كان على رأس المبتهلين إلى الله، وقرب أهل العلم وأبطل الفواحش الموجودة وحمل الناس على الاستقامة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الوقت يمر بين الناس وبين الولاة يشجعهم ويقوي قلوبهم ويحلف بالله إننا لمنصورون عليهم هذه المرة. فقال له أحد الولاة قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا أي تحقق ذلك برجوع الناس إلى الله، أي هذا كائن إن شاء الله لا يحتاج إلى كلام. إذن الأمم كلها بتضيع بالمعاصي والذنوب، الحل الوحيد أن ترجع إلى الله لأن جاره لا يغلب. وتأمل في آيات العز التي ختمت بها سورة المؤمنون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. عز جاره إذا دخلت في حماه لا يصل إليك أحد ولا يستطيع، وإذا هربت منه لتحتمي بأي أحد أتى بك. أدي معنى يجير ولا يجار عليه. فالوعد بالتمكين له شروط، ولذلك في نهاية الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، عقبها مباشرة قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الآيتين دول لخصوا في قوله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا كنا فعلا نريد التمكين ونقصر المسافة على أنفسنا، هذا هو سبيل التمكين، أن تكون الجولة لأهل العلم والصلاح وأن يرفعوا وأن يعظموا، لأنهم يحملون دين الله ويحملون كلام الله ويحملون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا يعظمون؟ أي واحد يستهزئ بشعارهم ينبغي أن يؤدب. الآن أهل العلم يخافون من الفسق أن يهجموا عليهم ويوسعونهم شتما، وأهل العلم علمهم مستباح، كله بيتكلم في الدين بدءا من الراقصات وانت طالع او وانت نازل، كله بيتكلم في الدين وكله عنده جرعة يخطئ شيخ الأزهر كمنصف ويخطئ المفتي كمنصف، مع ان دول مراجع المفروض دول الناس متخصصين، لا على استعداد يغلطه ويخبط كلامه في الأرض ويطوح به وبعلمه خلف الظهر ولا أحد يحاسبه مطلقا، ويقال الدين لله مش حكر عليك، كله يتكلم في الدين لأنه بتاعنا كله. فإذا عظم أهل العلم سيعظم العلم الذي يحملونه تبعا، ويرحم الله الشاطبي لما كان يقول يبين المقولة المشهورة اعرف الحق تعرف رجاله فإن الحق لا يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق، قال كلمة جميلة، قال نعم ولكن الرجال هم وسائط الحق. صح، الرجال يعرفون بالحق ولكن هذا الرجل هو الذي يحمل الحق، فإذا جاز أن تطعن عليه لكونه ليس معصوما أو من المحتمل أن يخطئ طعنت في الحق الذي يحمله. فإذا المسألة أشد من المشي على حد الموسى. مسألة التمكين دي الشغل الشاغل لكل إنسان على وجه الأرض، حتى الكفر. الكفر النهاردة لما بيغزو بلاد المسلمين يريدون التمكين له، كل الحروب القائمة على وجه الأرض الهدف منها التمكين، أن يمكن لي، هذا الهدف من كل الحروب على وجه الأرض. فالله عز وجل قال أنا وعدتكم أنكم إذا استقمتم واتقيتم مساخطي وانخرطتم في طاعتي أن أمكن لكم كما مكنت الذين سلف. بنو إسرائيل لما شكوا إلى موسى عليه السلام إنهم شراد في الأرض وغير ممكنين والواحد في بيته خايف، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف الكماش من فرعون وملئهم. يبقى خايفين من فرعون وخايفين من أهلهم كماش، أن يفتنه. فهؤلاء المؤمنون الخائفون المرعوبون شكوا إلى موسى عليه السلام وقالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن الاستخلاف والمضي في الاستخلاف مرهون بالعمل. فإذا نظر الله عز وجل فوجد بلاد المسلمين كبلاد الكافرين، تدخل أي بلد في أوروبا وأمريكا وتدخل أي بلد من بلاد المسلمين لا ترى فرقا بينهم، تدخل في المطارات لا ترى فرقا بينهم، لا تستشعر إن دي بلد مسلم. فمثل هذا تنسحب الأرض من تحت لأنه لا يستحق، إنما يمكن للذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وختم الله عز وجل هذه الآية الذين إن مكناهم في الأرض قال ولله عاقبة الأمور، يدبرها بحكمته. ولا يمكن إلا لأهل التقوى والصالحون الذين كثر عليهم أهل الفسق سيدفعون ضريبة ذلك، إنهم هيهلكوا أيضا يوم يأتي العدو فيجتاح بلدا من بلاد المسلمين ويعذب أهل الصلاح بسبب أهل الفسق، كان على أهل الصلاح تبعه لم يفعلوها، وهو أنهم لم يأخذوا على أيدي أهل الفسق ولم يجتمعوا على ذلك، بل كل رجل من أهل الصلاح فرد أمة واحدة، كل واحد يتحرك لوحده. لم يجتمع أهل الصلاح يوما في بلد ما على أهل الفسق إلا وغلبوهم، لكن كل إنسان يقول وأنا مال. فلذلك يعاقب هذا الرجل الساكن الصالح بأن تدهمه المصيبة، كما قال تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الذين رأوا هذا الظلم وسكتوا عليه. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في شهر ديسمبر سنة 1999 وقفت على هذا المنبر والناس يستقبلون عام 2000، وقلت ما يأتي، قلت أنني قرأت في كتب اليهود أنهم قالوا إن بعد سنة 2000 سيحدث حدث يهز العالم ومن ثم سيمكن لنا. كذا أنا قلت سنة 1999، وقد حدث الحدث الذي هز العالم، أحداث أمريكا وانهيار البرجين وضرب وزارة الدفاع. وأنا أنظر إلى الأحداث رجعت مرة أخرى إلى كتبهم. أخذ العراق مش مسألة نفط ولا أرض مطلقا، والذي يقول هذا إما جاهل لا يفهم شيئا، وإما إذا أحسن الظن به لا يعرف حقائق هؤلاء. نحن نعلم من الأحاديث الصحيحة إن الدجال هو إمام اليهود، ولما أمريكا حصل لها المصيبة دي أعلنت أسماء الدول التي قالت إنها محور الشر. أنا الآن لا أقول نشر أخبار فأنتم تعلمون الكثير، لكنني أريد أن أكشف لكم مرة أخرى ببعض إسهاب ما قلته مجملا في ذلك الزمان قبل أن تقع الأحداث لأكثر من سنتين. مسيح الدجال إمام اليهود قال لك محور الشر العراق وسوريا وإيران وكوريا. كوريا دي جت كده على البيعة جرا للرماد في العيون حتى لا يقال الدول دي كلها دول إسلامية. إيش معنى يعني الدول الإسلامية دي؟ يقول لك ما كوريا شيوعية لا دين له. إحنا لما بنتحرك لا نتحرك بمسألة الدين ولا العرف، لا، يحط كوريا وفيش مانع كمان يحط بلدين ثلاثة تحبيشة كده. والمقصود الثلاث دول دول. طب ليه؟ معروف ان في الملاحم سيحسر الفرات عن جبل من الذهب، والفرات اللي هو في سوريا مش في العراق، قسم الموجود في سوريا لان الملاحم كلها موجودة في الشام. فلما ياخذ العراق حياخذ دمشق، لان ده جزء من العقيدة الدينية التي يقاتلون من اجلها. هم عايزين يمكن لهم، ولن يمكن لهم الا اذا ظهر الدجال. والدجال كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم محبوس في الشام، محبوس في الشام، ورآه تميم الداري وكلمه واصحابه في قصة الجساسة المعروفة في صحيح مسلم. والدجال خاطبهم وقال يوشك ان يؤذن الي فاخرج. فدول بيمهدوا له الست. طب ايران ايه بقى دخل ايران في الموضوع من ناحية الدينية عند اليهود؟ في صحيح مسلم من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال 70,000 من اليهود، من يهود اصبهان، عليهم الطيالسة. طيلسان ثياب غير مخيطة، إنما بتوضع على الكتفين والجسم بتلف به، ده اسمه طيلسان. أصبهان دي في إيران، فهم عايزين يأمنوا خروج 70,000 يهودي اللي حيتبعوا الدجال عشان يوصلوا للشام. فهذا لا يتأتى إلا إذا أخذوا إيران. إذن المسألة كلها مسألة عقيدة. أنا أقول لكم جازما بل حالفا غير حانف أن المسلمين بريئون من أحداث أمريكا كبراعة الأرض من الدم المسفوح. ما فعلوها أبدا، إنما فعلها اليهود الذين قالوا في كتبهم المطبوعة منذ أكثر من 100 سنة، من 100 سنة، هذا الكلام بقاله 100 سنة مطبوع، ان بعد سنة 2000 سيحدث حدث يهز العالم ويمكن لنا بعدها. وانا سأقول لكم شيئا ربما لا يعرفه كثيرون. امريكا كقارة فيها 4,000 رحلة طيران في اليوم، 4,000 رحلة طيران دولية ومحلية، وهي بلاد واسعة. أنا سافرت من نيويورك إلى كاليفورنيا، يعني من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، الطائرة خدت 6 ساعات، تطير بسرعة 1000 كيلو. ده عرضها قارة كاملة. لما يكون في 4,000 رحلة طيران يعني السماء دي مليانة طيران، مليانة طائرات. والذي سافر منكم بالطائرة يسمع ملاح الكابينة يقول وسنطير على ارتفاع 35,000 قدم او 30,000 قدم او 33 او 31 او 36، لان طرق السير منظمة. الطريق اللي رايح مثلا للسعودية اللي رايح يطير على ارتفاع 35، واللي راجع يطير على ارتفاع 30. لو ان اللي رايح طار على ارتفاع 30 لابد ان يصطدم بالجائي على طول. لذا دي خطوط، خطوط سير. للبلاد، البلد الفلانية يبقى خط السير على ارتفاع كذا، كله يمشي على هذا الارتفاع. فكيف تخرج أربع طائرات في سماء ملغومة بالطائرات، تترك مسارها وتمشي أكتر من ساعتين كده بمزاجها كده، بدل ما ماشية كده لا ماشت كده، ولا تصطدم بطائرة واحدة؟ هل هذا معقول؟ هذا مستحيل. إذن ما الذي حدث؟ القائمون على تنظيم تسيير الطائرات لهم دور في هذه المؤامرة، هم الذين أخلوا هذه الممرات حتى تصل الطائرة إلى هدفها بأمان. برج الأولاني سقط وبعدين 18 دقيقة ضرب البرج الثاني. طيب هذه دولة المخابرات 18 دقيقة ولا تتنبه ان في مصيبة حصلت في البلد؟ اذا القائمون على جهاز المخابرات منهم، ولا مانع ان يستخدموا المسلمين متحمسين اللي شعرين بالقهر والظلم، اي واحد يقول له طب تعالى نمكن لك نعمل لك اي حاجة ماشي، فيستخدمونهم ولا يمكنونهم في التنفيذ، ولكن ينسبون اليهم الواقع. فلان وفلان، مش انت رحت وجيت واديتك مبلغ وعملت وخليت ورحت نسقت مع مدير شركة الطيران ورحت نسقت مع ملاح الكابينة والكاملة؟ حصل، يبقى انت اللي عملته. فاستخدموا كثيرا من المسلمين حتى يلصقوا هذا العمل بهم ليتم لهم ما يريدون. والقصة ابعد من هذا بكثير، لكن مجملها ان دي حرب دينية عقدية عند اليهود. اوعى تكون متصور انهم سيتركوا دمشق. انا اقول قبل ما يحصل اي حاجة، دمشق بالنسبة لهم هدف استراتيجي اكيد، هدف استراتيجي اكيد. بالاضافة لان الشعار الاسرائيلي الموجود على باب الكنيسة من النيل للفرات. ليه من النيل للفرات؟ لان هذه البقعة هي التي اختصها الله عز وجل دون سائر الارض بارسال الرسل. مفيش نبي طلع بره المنطقه دي ابدا، طلع بره الشام والجزيره ومصر، دي كلها بلد الانبياء. فدي مساله حيويه جدا عند اليهود. سيناء بالنسبه لليهود دي هدف استراتيجي، لان سيناء هي التي خاطب موسى ربه من الطور، ومصر فيها يعقوب ويوسف، ودول من اجل انبياء بني اسرائيل. عشان كده قال لك من النيل للفرات ما يلزموش المغرب ولا ليبيا ولا الكلام ده، اذا اخذها بياخدها على البيع من باب ان يامن الحدود ووسع رقعه ملكه. انما من النيل للفرات دي مساله عندهم مساله عقديه. متى نغلبهم؟ يوم نتحرك نحن ايضا بالاعتقاد، اللي هو الذين امنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، فانما قال الذين امنوا منكم قبل عمل الصالحات، لان المهزوم الذي لا يرى في يديه شيئا ويرى عدوه يملك كل شيء، ده لابد انه يحبط، ولابد ان يغسل يديه من النصر، ولا يفكر يوما من الايام انه منصور الا اذا كان من اهل الايمان. لذلك اختص الله عز وجل اهل الايمان بالتنويه. ممكن رجل يعمل الصالحات وجبان، رجل بيعمل يصلي وزكي وصوم وجبان، لا يستطيع ان يقاتل. فقال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منه، مسألة محتاجة ايمان. هل احنا ممكن نغلب قوى الارض كلها مع ضعفنا؟ اي من يقول هذا؟ اهل الايمان وحدهم. طب الاخرون بيحسبوه،